السلام السلام عليكم عليكم ورحمة ورحمة الله الله وبركاته. وبركاته. يسر يسر منتدى منتدى طلاب طلاب طب طب عين عين شمس شمس www.oneim.net أن يقدم لكم هذا الإصدار. فلما كنت بنذاكر مش كده فوجئت برضه الامتحان اللي فات بتاع النسا، الناس مش راضيه تفهم، الناس عايزه تحفظ، الناس مصره تحفظ بشكل غريب رغم ان الفيلم اسهل، ولو حفظت حاجه انت فاهمها اسهل بكتير ما انت تحفظ حاجه انت مش فاهمها. يعني مثلا لو جيت قلت لك اكتب عن موضوع اسمه ورق قش، انت عايز ورق تحفظه، لان ما تحفظه كله الصفحه تنساه. انما لو فهمت النمبر 1 انت لازم تتكلم على مين، الصوت وحش اشرب طبعا، ها لازم تتكلم عليه. بعدين نمره 2 تتكلم على الويف ايه ترانسفير، وشايف بس باللغه العربيه تفتكر قبل الحمل اثناء الحمل بعد الحمل كلام عندك. وبعدين نمره 3 تتكلم على الاميون سيستم، ازاي الاميون سيستم بيرسبوند، تمام، والاميون سيستم ده بيطلع انتي بوديز، الانتي بوديز دي ازاي عندي بتافكت البي. بس يعني شايف كل اللي خدناه نص الفوقاني كان بيتكلم على ده بالترتيب كده والله، قالوا جالك سؤال بالترتيب كده. بل بالعكس انت بتضيعه في اخر السنه ليه؟ عشان انت تبقى حافظ نظري ما بتعرفش تلقط هم عايزين ايه. الاسئله كلها جايه محوره، يعني يمكن يجي يقول لك ديسكاس ار اتش سيرفرزيشن، امال يجي يقول لك ايه ديسكاس هيدروسيفالس. فانت لازم اعمق الفكر الكبير ان الهيدروسيفالس ده حاجتين، يا اما عندي اميون اللي ما عندناش بنشوفه، يا اما النون اميون اللي بنشوفه اكتر. فانت حضرتك لو انت التقسيمه دي مش واضحه، ما فيش فورمه في دماغك، لا دي حاجه تضيع. خد اكتر من كده، اما تيجي تتكلم على المانجمنت تريتمنت، يعني مانجمنت، يعني طبعا مانجمنت كلمه احسن، ازاي تتصرف، تمام. فتفاجئ ان التصرف هو متقسم حاجتين، ازاي تتصرف مع واحده ار اتش نيجاتيف متجوزه زوج بوزيتيف، ودي الار اتش نيجاتيف جايه لك حامل لاول مره بتعمل جرامدة، طب تعمل ايه؟ بروفلاكس بس، وكان خير مع علاج. لو الارز بكتير يقول لك طب اهي خدت الحقنه 300 مايكرو جرام، عمرك ما تلاقي حد يعني انت سيستم دماغك. طيب وامتى ما ناخدش الحقنه؟ طب وامتى ناخد ضعف الحقنه؟ طب امتى ناخد نص الحقنه؟ فاهم؟ فالسيستمه دي لذيذ. بالمناسبه صحيح، قولي لي يا فاطمه امتى ما ناخدش الحقنه؟ لو البيبي اللي اتولد ار اتش ايه؟ نيجاتيف. واياك تعمل كده في مراتك على فكره يا سمير، الكلام بجد. يعني مراتك لو ار اتش نيجاتيف وواحد جه قال لك تعالى وفر لك ال 300 جنيه بتاع 300 مايكرو جرام، اما اشوف لك الار اتش بتاع البيبي اقول له حاضر على عيني وعلى راسي اعرف الار اتش بتاع ابني، بس المهم ده ممكن يغلط. احسن كتير جدا جدا. وما تكسلش انك تدي مراتك حقنه ب 300 جنيه على اساس ان ابنك طلع ار اتش نيجاتيف. طب وافرض المعمل غلط، مراتك ضاعت. فعلشان كده احنا رغم كده برضه بنديه. يعني يا دكتور الحقنه دي لو ما فادتش ها؟ ما تضرش، ما تضرش، مفيش مشاكل. بس ده الغلابه بقى، غلابه يقول لك لا لا لا وفر لي 300 جنيه، انا بقول لك الواقع ورغم كده. مش كده يا بنات، لو انت ار اتش نيجاتيف محدش قال انك نيجاتيف، لو حد لو انت ار اتش بوزيتيف محدش قال انك بوزيتيف. يا جماعه الار اتش ده بالذات لازم يتعامل مرتين، مش تبقى عارفين مرتين. يعني ياك تعتمد انك عارفه من مصدر ما انك بوزيتيف، مره كده في المعمل، مره مش عارف، لا لازم يتعامل، لازم يتعامل، معلش. طيب وامتى بندي ضغط الحقنه؟ لو عندي ماسيف ترانسفير. طيب حد فيكم فاكر امتى كان ممكن يحصل ماسيف ترانسفير؟ ها؟ اوكي، ان معناها ان البلاسينتال بارير ده اتدمر، امتى بيتدمر؟ بشيله بايدي، بشيله بايدي اثناء قيصريه، قيصريه هو نفسه اتدمر اثناء اكسيدنتال هيموريج، مش اكتر من كده. طب حد عارف امتى بدي نص الجرعه؟ لو الترانسفير اللي عندي قليل، قليل. دكتور يعني ايه ترانسفير قليل؟ ثريتند ابورشن. دكتور يعني كوريونيك فيلاي، شويه كوريونيك فيلاي يفصلوا ده يعمل لك ترانسفير. هتلاقيني هنا كاتب معلومه غريبه جدا على فكره، 0.1 ملي لتر اوف فيتال بلاد از انف تو عندي ان هم يستفزوا الاميون سيستم بتاع المذر. نعم 0.1 ملي لتر بس من الفيتال ار بي سيز ممكن تستفز عند الام. اه والله ده تخيل كاتب لك معلومه غريبه جدا جدا. شوف قد ايه. عشان كده ولاد الذين اللي استنصحوا دلوقتي بيقول لك ايه، يستحسن بقى اما نبدا الحقنه بعد الولاده في خلال اول 72 ساعه اب تو 3 اسابيع. يا ريت كمان حديثا حديثا نبدا الحقنه امتى؟ الاسبوع ال 28. محدش عارف الاسبوع ال 28 ده ليه؟ عشان هنا عند الاسبوع ال 20 بيحصل حاجه غريبه قوي اسمها اي ويف انفيجن. سكند ويك بلاسيبتال بارير ده ات جاتس ثينر ويز تايم. على الشهر الخامس السادس ذا بيبي جاتس مور لارجر اند لارجر اند ذا بلاسيبتال بارير شود جيت مور ثينر اند ثينر. عشان كده الناس قال لك اوبن 1 مللي دول ممكن يعدوا بعد الوقت ده. بقول لك ايه احتياطي ندي واحده على الاسبوع ال 28 فيري ريسنتلي الاسبوع ال 28 اتس اوكي. انا نفسي ما بعملهاش لانه مكلفه. رحت تقول للعيانه هاتي لي حقنه الاسبوع ال 28 وحقنه كمان بعد الولاده. وعلى فكره مش كل حاجه اتقال لك حديثه تقبلها. يعني انا امبارح بقول لك الحقنه دي اول ثلاث ايام اب تو 2 اب تو 3 اسابيع. انت ده ممكن مراتك بتديه امتى؟ as soon as possible. يعني هي تولد من هي تقدر تقول عشان طمنا انا امتى الاميون سيستم هيستفز مش طمنا انا خد بالك. فالخلاصه ان يعني ادي الحقن خلاص ما تلعبش مع هذا الموضوع لان العواقب وخيمه. البيبي الاولاني بيعدي، البيبي نمره 2 كونجنتال هيموليتيك انيميا، البيبي نمره 3 كيرنكترس اسمها ايه يا ربي؟ اكترس ايوه جرافس نيناتورم. البيبي الرابع هايدروستاليس يموت اثناء الولاده او ايميديتلي بعد الولاده. البيبي الخامس انتر يوتران فيتال ديث. البيبي السادس يموت عند الشهر الثامن. البيبي السابع يموت في الشهر الخامس. يحصل هابيتوال ابورشن ان اي مانر انسمك مانر. فعلا كل مره الست دي بتحمل كل ما الاميون سيستم بيستفز اكتر ويطلع كميه انتي بوديز اكتر تهاجم البيبي للاسف اكتر. تمام. ف شايف الحته دي بتضايقهم قوي في الشفوي. يقول لك امتى ادي الحقنه؟ قدمت الجرعه ضعف الحقنه، امتى ادي نص الحقنه؟ قال لك ما تحسبها. قلت له احسبها ازاي؟ قال لك خد عينه من دم الام. ماشي، يبقى الانبوبه دي فيها دم الام. طيب انا عايز اسالكم سؤال، هي دم هذه الام دلوقتي عندي اللي حصل فيها اي حدث ما من هذه الاحداث دي ولدت سقطت بتاع المفروض ان هي عملت ايه؟ المفروض ان هي طلعت عندي انتي بوديز. قصدي دم الام دي فيها ايه؟ في عندي حضرتك الار بي سيز بتاع المدر. ماشي اوكي، بصراحه حصل حاجه ثانيه. طيب وغير الار بي سيز بتاعت المدر انت شاكك دلوقتي في ايه؟ والله شاكك لو هي وقت الولاده يحصل لها شويه ترانسفير. والله شاكك لو قيصريه او اكسيدنتال هيمج ترانسفير يبقى اكتر. والله شاكك لو هي ثريتد ابورشن او اكتوبيكال ترانسفير يبقى اقل. قال لك طب ما تقيس كميه الترانسفير من الفيتال ار بي سيز عندي للمذر. قلت له هو ده ينفع؟ قال لي طب بص انا هسالك سؤال، مين اقوى؟ الماتيرنال ار بي سيز ولا الفيتال ار بي سيز؟ عايز حد يجاوب. ولعلمك مش شرط انك تبقى عارف الكلام ده من دروس قبل كده. يعني عايزك تجاوبه من دماغك، مين اقوى؟ فيتال ار بي سيز ولا ماتيرنال؟ فيتال صح ليه؟ لان الواد يعني محطوط في بيئه فيري هايبوكسيك، فربنا بيعمل له ثلاث حاجات علشان يبعد عن هذه البيئه الهايبوكسيك. حد عارفها؟ خلي السيركيليشن في ايه؟ هايبر دايناميك بولس 460. والحاجه الثانيه عندي عامل ايه؟ لو هاي افينيتي فور الهيموجلوبين بتاعه 18. الحاجه الثالثه الهيموجلوبين بتاعه ايه؟ اف. عارفين الاف ده ايه؟ اقوى بكتير من الايه؟ من القضل. قصدك تقول ايه؟ قصدي اقول لك ان انا ممكن اجيب ماده واحطها هنا. عارفين الماده دي ايه؟ يا اما اسيد يا اما الكلي. طب والاسيد او الالكلي دول بيعملوا ايه يا دكتور؟ هيكسروا الار بي سيز. هيكسروا مين؟ هيكسروا الاضعف. ايه ده؟ مين الاضعف؟ الماتيرنال. طب وحد والله العظيم اللي يفتكرها انا مش هديله فلوس، انا معيش، بس هقول له برافو. الخليه بتتكسر دي اللي بيتبقى منها اشباح، يعني بيسموها ايه؟ جثث. برافو عليك، بيسموه جثث. طب مين الخليه اللي مش هتتكسر؟ الفيتال ار بي سيز. طب يا دكتور انا عايز اعرف اختبار اخدناه فين قبل كده؟ اسيد ريتيوريشن ده اللي خدنا في الدرس امبارح، ده اللي سامح لحضرتك وقال في الفازا بريميا دي ماشي تمام. اسيد دينيتريشن تيست، الكلي دينيتريشن تيست، كانوا بيسموه ايه؟ كلاور بيتكي تيست، كلاور بيتكي تيست، وذا بريفي اللي بتقدر تحسب بيه الفيتال ار بي سيز، لان الفيتال ار بي سيز ذي ار سترونجر، therefore they are not being damaged by this athel or that pulse. مش هيتكسروا. طبعا بعدين من عندهم بقى. يعني من عندهم في المعمل بيعدوا قد ايه من ال RBCs اتبقت قد ايه من ال وليهم معادلات equations مش بتاعتنا. مش شغلنا ده شغل كلينيكال باثولوجي. ويقول لك ايه؟ ويقول لك عندي حضرتك هذه الحقنه ال 300 مايكروجرام بتكفي عندي ترانسفير اوف 30 مليليتر هول فيتال بلاد هول كامل او 15 مليليتر فيتال ار بي سيز. لعلمك ده كتير جدا ان 300 مايكروجرام الحقنه التراديشنال بتاعتي تكفي 15 ملي ار بي سيز. شايف انا بقول لك قد ايه كافي ان هو يستفز اوبن وان. قصدي اقول لك ان الحقنه دي معمول حسابها على كتير قوي. يعني معمول حسابها على ترانسفير ابن لذين 15 ملي ده كتير جدا. فبقت هي دي. طب يا دكتور ايه النظام؟ الله اعلم بقى يلعبوا بالحاجات دي بقى ولا اخر السنه ولا ايه افكارهم؟ الله اعلم. ان يجي يقول لك يا سيدي يجيب لك كده سؤال لان اسئله الام سي كيو عندنا بقى اسمها اي سي كيوز. اكستندد شويس كويشن. يقول لك واحده كانت فاتن ابورشن حاضر. وعملنا كلي اور بيتكي تاست في الماتيرنال بلاد حاضر. وبعد كده لقينا عندي فيها 5 مللتر فيتال ار بي سيز. The following dose is the correct. 300 microgram NTD, 100 microgram NTD, 600 microgram NTD, no NTD. ايه رايك؟ 100. وهم التركيزين اللي عندي يا 100 يا 300 في السوق علشان تبقوا عارفين. تركيزين الحقنتين يا 100 يا 300. طب ليه انت رديتي وقلت 100؟ لان قلت لي كام مليليتر ار بي سيز؟ 5. يبقى ال 300 ال 15 خلاص. ال 100 يكفوا 5. ال 100 يكفوا 5. هذه طريقة حسابها بالظبط. يبقى احنا ممكن نتكلم بشكل عشوائي او ممكن عشان ما بحبش بس تتفضح اما تسافروا بره وكده السنه الجايه او ممكن نتكلم زي ما بيعملوا في فرنسا. ايه اللي بيعملوه في فرنسا؟ ما بيدوش الحقنه بشكل عشوائي. امال بيعملوا ايه؟ بيسحبوا عينه من دم الام ويعملوا كلي اور بيتكي تاست وعلى حسب كميه الترانسفير ايكويشن واضحه. كل 15 مللي 300 مايكرو، يعني كل 5 مللي 100 مايكرو، ايكويشن واضحه. والعب انت طبعا انت لا عليك حسب ازاي وعلى ليك بس الليله دي لازم تبقى ايه واضحه في دماغك. طب يا دكتور خلاص انا فهمت ان انا خلاص لو انا اتجوزت واحده ار اتش نيجاتيف ما عنديش حل غير الوقايه خير من العلاج بروفلاكسس. ادي حقنه اسمها ايه؟ ادي حقنه اسمها انتي دي. الحقنه دي يا دكتور بتعمل ايه؟ الحقنه دي تبتدي عندي اما تديها عندي للام تمسك عندي في كل الار بي سيز اللي عليها هذا الدي انتيجين، عليها هذا الدي بوزيتيف، اللي هي الفيتال ار بي سيز اللي طلعت لها، بحيث تكسر كل الفيتال ار بي سيز دي قبل ما تستفز مين؟ الاميون سيستم بتاع الام. انما لو الاميون سيستم بتاع الام استفز خلاص وطلع انتي بوديز والعيانه دي اه دي بقى ماساه. ده هو ده الدرس لعلمك انت لو انا معلومه سمعتها جديده عندي. ده انا اكتفيت امبارح في شرح الفيس اللي هو الدرس بتاع النسا. انا ما قلت لك الار اتش ده درس بتنجان اخف عليه شويه اقول لك كلام انت عارفه. ده من هنا بقى كلام انت متشعب خالص. ده شغلنا بقى. هي افرض بقى يا دكتور جات لك عندي مالتي جرام ده ار اتش نيجاتيف متجوز يرحمكم الله متجوزه زوج عندي ار اتش بوزيتيف وما خدتش ايه قبل كده؟ ما خدتش الحقنه قبل كده. اللي لما اعظم الكلمه بنسميها ايه؟ بنسميها ار اتش سنسيتايز. يعني ايه يا دكتور ار اتش سنسيتايز؟ يعني حاله ميؤوس منها بقى لعلمك، حاله ميؤوس منها جدا اللي هي ايه؟ انت يا ماما ار اتش نيجاتيف وطلعت طلع انك عبيطه وما خدتيش ايه؟ وما خدتيش الحقنه. شفت بقى الدرس ماشي ازاي؟ يبقى يا الوقايه خير من العلاج يا اما انت تعالج هذه المصيبه اللي حصلت عندك. تيجي بقى الست وبنشوفها يا دكتور دلوقتي مش كتير مش كتير. يعني الاميون ما بنشوفوش كتير، امال اللي بيشوفوا اكتر مين؟ النون اميون. وغالبا اللي بيشوفوا المنظر ده بتبقى ست غلبانه. طبعا مع الدكتور غلبان في عقله هو كمان ما ظبطلهاش الار اتش ما ادالهاش الحقنه او هي غلبانه زي مثلا يعني اللي عارفه يعني مرات البواب او حاجه وراحت المستشفى معهاش ال 300 جنيه ف وجوزها ممكن يسخر من هذا الموضوع يقول لك يعني ايه يعني الحقنه دي اللي هتفرق الدكاتره وحركاتهم وبتاع ويخلع. تيجي بقى الحمل الجاي وهي ايه بقى؟ وهي بارا 1. حد عارف يعني ايه بارا 1؟ يعني مخلفه قبل كده. لا والمصيبه ان ابنها عندي رقم 1 وحش ولا سليم؟ فهو ده اللي يخليهم اكتر واكتر يستغرب حقنه ايه يا دكتور؟ خلينا نقطع عبيط ولا سمسم؟ تمام ايه الحقنه يعني؟ بارا 1 الواد زي الفل مش مشاكل. فتيجي بقى وهي حامل المرة الثانية بقى مالتي جراب، دكتور انا ما خدتش الحقنة. يا نهار اسود ونايم، لست كل ما خدتش الحقنة المرة الثانية، يا بيه احنا غلابة يا بيه ومعناش فلوس وبتاع. وقالوا لي ان الار اتش نيجاتيف دول موجودين بنسبه عندي 15% من المجتمع، انا واحده منهم يا دكتور. خلاص اتكتب على ابني الجاي انيميك، اللي بعديه صفراء، اللي بعديه ادروبس، اللي بعديه. انا حزينه جدا يا دكتور. قالت بالراحه بالراحه بالراحه، انت ايه؟ انت ما انتش مؤمنه بالله ولا ايه؟ تقول لي يعني ايه قصدك يا دكتور؟ قالت هل انت متخيله او الشيطان عقلك بيقول لك ان ممكن 15% من المجتمع الار اتش نيجاتيف دول ربنا يضرهم؟ طب اقول لك حاجه يا محمد، فكر فيها كده شويه بسيطه. هل 15% من المجتمع الار اتش نيجاتيف دول لو الكلام ده بجد بجد كان زمان 15% من المجتمع معاهم كام عيل؟ عيل واحد. وكان زمانها ظاهره في التاريخ ملحوظه جدا، لدرجه ان والله لازم تدرس لكم في المدارس وانت في ثانيه ابتدائي وانت بتدرس تاريخ الانسان. يقول لك ايه؟ يقول لك على الكره الارضيه في حاجه اسمها كائنات بشريه، ومما يميز هذه الكائنات البشريه ان انثى هؤلاء الذكور 15% منهن لا يلدن الا طفل واحد. لانها كانت تبقى معلومه يعني بعد ما ينساهاش من وانا اولى ابتدائي، وماما انا مش عايز اتجوز من الستات اللي هم بيخلفوا واحد بس. كانت تبقى مشهوره جدا، يبقى دي مش حقيقه، يبقى دي مش حقيقه. وفعلا ده اللي انا اقول للست دي، اقول لها بالراحه بالراحه، مش كل هذا العدد بيبقى عندي سنسيتايزد. تقول لي نعم؟ لا والله العظيم. اقول لها على فكره 13.5% بيعدوا، 1.5% فيهم مشكله. تقول لي يعني ايه؟ اقول لها يعني انا هقيس الانتي بادي تتر اللي موجود في دمك. يعني تقول لي يعني انا مش فاهم حاجه، يعني ايه انتي بادي تتر؟ يعني انا هشوف انت بجد هل الاميون سيستم استفز وطلع انتي بوديز ولا لا؟ تقول لي لا هو ممكن ما يستفزش. الله بصي ربك رحيم بعماله. الوحش كام في الميه؟ الحلو كام؟ انتوا لسه ما امنتوش ان المعادله دي ماشيه كويس. والحلو كام في الميه؟ 90. 10% بس عندي هم اللي بيبقوا سنسيتايز. طب 10% من 15 دي كام؟ 1.5. طب و90% ايه؟ زي الفل. تقول لي ليه 90% زي الفل؟ اقول لك عشان ربنا عايز كده. يا جماعه اكتب جنبي يا ربنا. سبحان الله، انت مالك انت يا اخي؟ انت هتغفر ولا ايه؟ معقوله النسبه العاليه دي كلها يتاذوا هذه الاذيه؟ 13.5% اللي هم يعني 90% من 15، 13.5 من هذه النسبه دي يعني تمام؟ مالهم؟ بيعدوا ليه؟ طب ممكن نلعب مع بعض. شايف الانتيجين؟ مش ده المفروض يعدي عشان يستفز؟ مش انا امبارح ما قلتش حاجه غير انك تحفظ هذه الثلاثيه وهذا الاميون سيستم يطلع انتي بوديز؟ يلا العب لي فيها. لو انت بجد مخك نضيف العب لي فيها. اكيد ربنا عامل حاجه في الثلاثيه دي بحيث مش كلهم بيبقوا سنسيتايز، مش كلهم بيطلعوا انتي بوديز، مش كلهم. ده بس 10% اللي بيطلعوا. ليه يا دكتور؟ اهو ساعات مين ما بيكونش كافي؟ انتيجين هو ما بيكونش كافي لدرجه ان هو يعدي. او ساعات عندي مين مش راضي يستفز؟ الميون سيستم مش راضي يستفز. او ساعات ده انا اقول لك حاجه جميله جدا على الانتي بوديز دي، تعالى انا احكي لك حكايه تحفه تحفه. ايه هي؟ بص يا ريس، مش ممكن تكون الام دي فصيله دمها ايه؟ وبعدين تبقى حامل في بيبي بي؟ طب حد يقول حاجه، لو الام دي ايه موجود في دمها ايه في نفس الوقت؟ انت مين؟ انت بي. طيب لو حصل حاجه زي كده دي مصلحه ولا مش مصلحه لدرسنا؟ مصلحه كبيره جدا، لان الفيتال ار بي سيز البي تيجي تعدي عندي للام تفاجئ ان مين موجود؟ انت بي. بيروح ايه؟ مدمرها. مش في حاجه اسمها اي بي او كومباتيبلتي ممكن تحصل بين ال... طب ممكن ناخد العكس، لو انت بي وحامل في بيبي ايه، لو انت بي ما عندك ايه في دمك انت مين؟ انت ايه. طيب ويا دكتور ساعتها لو الاي ار بي سيز بتاعت ابنك عدت وطلعت لفوق مين هيدمرها؟ الانت ايه ده. يبقى لو حصل عندي اي بي او انكومباتيبلتي عندي بين الام والبيبي دي في درسنا ده مصلحه ولا مش مصلحه؟ مصلحه كبيره. ده يكاد يكون فايدة من الفوائد الجامة ان ليه الناس اللي دمهم ايه موجود في انتي بي، وليه الناس البي موجود فيهم انتي ايه. ولا انت بتفكر ازاي؟ ولا انت مخطرش في بالك هذا الموضوع؟ ولا انت متفاجئ متخيل ان هو كلام فارغ؟ يعني انت عارف ليه ربنا، انت عارف ان هو ده الاساس؟ ليه ربنا عمل كده؟ ليه ربنا خلى الاي معاه انتي بي وخلى البي معاه انتي ايه؟ انت ما جاتش في دماغك الفكره دي قبل كده؟ عشان موضوع الار اتش ده بالذات؟ علشان مش ال 15% في المجتمع الار اتش نيجاتيف كلهم يبقوا سنسيتايزد لا قدر الله؟ يبقى شايف، يبقى الحركه دي حلو. طب ممكن نكتب الثلاث اسهم اللي موجودين عندكم دول؟ ممكن، يلا نكتبهم مع بعض. ليه 90% من الناس لا تستفز؟ اكتب اول سهم antigen transfer, fetal antigen transfer to the mother may not be enough. Fetal antigen transfer may not be enough. يبقى أول حاجة نلعب فيها الانتيجين. كويس. هو هي الليلة دي. هي دي. دي ليلة يا جماعة. دي ده الثلاثية دي ليلة. دايما نركز فيها الأمور هب. Fetal antigen transfer may not be enough. ماشي. أوكي. النقطة اللي بعدين. immune system may not be responder. ده في ناس كده اسمهم immune non-responders. immune system may not be responder. لا يستجيب. ليه يا دكتور لا يستجيب؟ ربنا بقى ربنا عايز ينقذ مراتك. ما لهاش حل تاني. اوكي؟ immune system may be not responder. طب تالت حاجة ناخدها ايه يا تالت حاجة؟ اكتب بقى جنبيها ايه؟ ABO incompatibility may be present. طبعا ده مش شرط، بقول لك ممكن، عشان كده بقول لك may be present، ولو حصل بقى مصلحة. ABO incompatibility may be present. ABO incompatibility may be present. طب وعد دكتور لو في ABO incompatibility may be present، انت عارف الست دي يا اشرف؟ كان ربنا مديها natural ايه في دمها؟ ربنا مديها الحقنة. يعني ربنا دي مديها الحقنه، الاي اللي عندها انتي بي كان هو مديها الحقنه سبحانه وتعالى ضد البي بتاع البيب، يبقى اي بي او كومباتيبلتي مي بي بريزنت. فبيجوا لنا الستات في هذا الوضع الحزين. يبقى فهمت بقى؟ رغم ان الار اتش مقداره قد ايه في المجتمع؟ 15%، انما تلاقيني كاتب لك هنا ان نسبه الاصابه كام؟ 1.5، وهذه النسبه اختفت تماما بعد سنه 60. واي؟ عشان فهمت الار اتش. اخيرا فهمت الدرس؟ اخيرا عرفت ليه 15% ار اتش بقت بعد ما فهمنا شويه بقت 1.5%، بقت بعد ما فهمنا شويه بقت 0 ليه 1.5%؟ هم دول فقط اللي بيبقوا سنستايز. طب وليه بقت 0 من سنه 60 1960؟ لان ده الوقت اللي اخترع فيه ايه؟ الحقن. صباح الفل. فتيجي الست وهي حزينه تقول لها يا دكتور انا مرات البواب، وانا مش عشان انا فقيره وما خدتش الحقنه يقوم تعملوا فيا كده. لا لا، ربنا كبير قوي يا ست الكل، انت بس اسحبي لي الانتي بادي تيست على الاسبوع ال 18 لل 20 ونشوف عندي الوضع ايه. باذن الله خير. تقول بجد خير؟ قول لها ربنا بيحب الخير بنسبه كام؟ 90%. وممكن يبقى شر لا قدر الله بنسبه كام؟ 10%، اللي هي كام؟ 1.5. هتقول لي بس يا دكتور انا دلوقتي حامل في الاسبوع السادس، انا يا دوبك غيبتني الدوره. هي الست الحامل في الاسبوع السادس دي مغيبها الدوره قد ايه؟ 2 ويكس. انا دوبك غيبتني الدوره اسبوعين، وبعدين عملت اختبار حمل وطلعت حامل، فمن كتر ما اهلي مخوفيني جيت لك على طول. انا في السادس لسه هستنى الاسبوع ال 18 ال 20 الشرط الغريب اللي انت حطيته لي ده. قال لي على فكره ده الدرس، ده انت لو ما فهمتيش كده الدرس كله اتضرب. قال لي بالمناسبه صحيح، ليه كاتب لكم الانتي بادي تيست عند الاسبوع ال 18 ل 20؟ عارفين الحته دي مهمه جدا؟ عارفين دي اللي هتفهمك القصه عندي؟ اشمعنى الاسبوع ال 18؟ طب حد يشغل دماغه. واي؟ نعم؟ اقول لك لا لا مش هتعمل سكند ويف انفيجن. اقول لك انا حاجه، افرضوا ان انا عملت التتر فعلا لمرات البواب دي عند الاسبوع السادس، اتس اوكي، وطلع ان هو الانتي بادي تتر موجود عالي، طلع ان هي سنسيتايز، وطلع عندها مين؟ طلع عندها شويه ايه؟ انتي بوديز. هتقول لي يا دكتور للاسف انا طلعت من 1.5% الوحشين السنسيتايز، يلا اتصرف نزله بقى. اقول لها لا هقدر اتصرف ولا هقدر انزله بقى. يقول لي ليه؟ نزله بقى، مش انا كده سنسيتايز ده معناها ان انا البيبي بتاعي مأذي؟ ولا اولا علشان اشخص ان البيبي بتاعي مأذي، انا قلت لك امبارح ان انا ما بعرفش اشخص غير بجهاز اسمه ايه؟ التراساوند. وهذا الالتراساوند عندي بيعتمد بالتشخيص على ثلاث حاجات، حد فاكرهم؟ جنرالايز سبكوتينيوس اديما، سبيشالي هالو اراوند ذا سكال، وايه تاني؟ برزنس اوف اكوموليشن اوف فلويد في اكتر من 2 سيريس كافيتيز، وايه ثالث؟ لارج ثيكن بلاسنتال شادو اكتر من 4 سنتيمتر. بتقول لي يلا، لا انت عبيطه اور سمثينج، انا الفيتال اناتومي ما بعرفش اشوفه غير عند الاسبوع كام بالسونار؟ 18 ل 20. يعني ذير از نو دايجنوزز بيفور ذات ايج. فتقول لي طيب يعني انت مش هتقدر تنزله؟ لا هنزله ازاي؟ مش عرفني اساسا ده بقى غير السوتالس ده، خلينا في الحرام ليه يا ماما؟ عارف لو سقطت واحده بالمنظر ده كده حرام؟ مش عرفك انت حاجه زي كده، وخصوصا الكلمه الثالثه دي اللي هتقول لك هو حرام ليه؟ الكلمه الثالثه دي اللي هتقول لك حرام ليه؟ بس نكتب كده انا معلش على ظهر الورقه بقى، ده دي اللي هتفهمني الدرس. Why antibody differ at 18 ل 20 weeks؟ هو السؤال مش هيتسال كده اشمعنى الانتيبات تقدر تبدا تزور 18 شيء، لكن انا باخدها وسيله انك تفهم الدنيا كلها. فتكتب اول حاجه نو الترا ساوند دايجنوزز اوف هايدروبس فيتاليس بيفور ذات ايج اللي هو كام؟ 18 ل 20. نو الترا ساوند دايجنوزز اوف هايدروبس فيتاليس بيفور ذات ايج. يبقى انا مفيش عندي حاجه خالص اسمها تشخيص قبل هذا السن. انا تشخيصي مين لي؟ بالسونار، احنا شباب سونار دلوقتي. ماشي يا دكتور؟ اوكي. فتروح فده اول حاجه نو ايه؟ نو دايجنوزز. طب عارف ايه الاجابه الثانيه؟ نو مانجمنت. وهي يا دكتور يعني ايه نو مانجمنت؟ افرض دلوقتي ان هي طلع عندها ان هي ار اتش سنسيتايز وفعلا طلع اتضح ان في عندي مين؟ اتضح ان عندي انتي بوديز. هو انا لو البيبي ده انيميك اخاف منه؟ لو البيبي اكترس جرافس اخاف منه؟ مين البيبي اللي بخاف منه بجد ليموت؟ الهايدروجيستاليس. حتى الدرس اتسمى بكده. ده بقول لك امبارح كونجنتال هيموليتيك انيميا ده بينزل ممكن ياخد شويه دم يبقى زي الفل. اكترس جرافس للناتورم ممكن ياخد شويه دم ويتحط تحت اللمبه، فاكرين اللمبه اللي بتعالج الصفرة دي؟ يبقى زي الفل. انما انا مصبت في مين؟ في الهيدروستاتس. طب حد فاكر الهيدروستاتس دي بتحصل اما الهيموجلوبين بيرسنت بيبقى كام؟ ده هي دي اهم حاجه في الدرس زي ما قلت لكم امبارح، هذا الرقم. تمام؟ فهي تقول ها دكتور الانتي بودي تتر طلع موجود يا دكتور يلا اتصرف. اقول لها انا ما اقدرش اتصرف غير اما اعرف نسبه الايه بتاع الواد؟ نسبه الار بي سيز، نسبه الهيموجلوبين. تقول لي ليه؟ اقول لها لان في ناس ما تستاهلش ان انا اتصرف، ما تقلقنيش، انما الهيدروستاليس ده بجد اللي محتاج تصرف. فتقول لي طب ما يلا اعرف ان الواد ده الار بي سيز موجوده في نسبتها كام؟ اقول لها عشان انت عارف عشان اعرف الار بي سيز اللي موجوده نسبتها كام لازم اعمل حاجه اسمها ايه؟ لازم اخش جوه الكورد واخد ايه من الامبليكال كورد؟ اخد بلاد سامبل. الحركه دي اسمها كوردو ايه؟ كوردو سنتيز، او احنا ما بنعملهاش. يعني لو دخلت الكورد ده بايه؟ بيرامشر مني. طيب حد عنده وسيله اخرى اقدر اعرف بيها الار بي سيز؟ انا الواد اهو، وده الحبل السوري داخل في بطني. حد يقدر يعرف نسبه الهيموجلوبين وانا جوه بطن امي من غير ما يخش في الكورد؟ على اللي هي وسيله يا دكتور، برافو عليك يا فاطمه، ربنا يبارك لك. ان الار بي سيز اللي في البيبي هتتكسر وتطلع ايه؟ بلروبن. طب البلروبن بيعملها كونجيوجيشن فين؟ في الليفر، وابتدي ينزلها عندي من خلال الجي اي تي. من خلال مين؟ للكدني. انا عندي من الكدني بول اهو، عندي من الجي اي تي ستول زي ايه؟ طب والبول والستولز نازلين في سائل اسمه ايه؟ خلاص بقى انا مش هكمل اكتر من كده، انت عرفت. يبقى اعمل ايه؟ امنيسنتيزز، واقيس فيها نسبه الايه؟ بالروبن. طب اشمعنى بقى الاسبوع 18 20؟ صباح الفل. صباح الفل. لا بجد فرق رهيب، فرق رهيب. قلتوا 10% وبتوع النسب دول كانوا 90%، لان ما اقدرش اعمل امنيسنتيزز قبل الاسبوع كام؟ طب اشمعنى قبل الاسبوع ده 18 20؟ لسه ما اتكونش، لا اله الا الله. اكتب. طب اكتب وربنا يسهل على اخر السنه. نو مانجمنت اللي هي بين قوسين امنيسنتيزز بيفور ذات ايج. يبقى لا تشخيص ولا مانجمنت. ملوش معنى بالاسبوع. طب اقول لك على حاجه يا سمير، عارف لو انت فعلا سمعت كلام الست دي وسحبت لها الانتي بادي تتر على الاسبوع السادس انت عملت فيها ايه؟ ولو تطلع الانتي بادي بوزيتيف انت عملت فيها ايه؟ كل اللي حطيته في دماغها ان هي الست دي بقت قلقانه لغايه الاسبوع كام؟ 18 20. يا ترى هيجرى لي ايه؟ يا ترى هيجرى لي ايه؟ يا ترى اخرب بيتك يا دكتور سمير، اخرب بيتك يا دكتور سمير. ليه يا ست بتدعي عليا ليه؟ انت اللي عملت لي الانتي بادي تتر بدري، ولا كنت هتعرف تشخص ولا كنت هتعرف تمانج قبل. طب ستنا عايش في الوهم ده ليه؟ ما تستنى لغايه الاسبوع كام؟ طب خد بقى الثالثه دي الفظيعه بقى اللي هتجيب لمس اكتاف، خصوصا ان ما فيش علاقه خالص بين ان الانتي بادي تتر ده يطلع عندي بوزيتيف وبين الكلينيكال بيكشر بتاعت الواد. يعني قصدي ايه؟ الناس متخيله ان طلع انتي بادي تتر شويه بسيطه يبقى الواد ده كونجنتال هيموليتيك انيميا، متوسط يبقى اكترز جرافز نياتورم، شديد شويه هادرس تيلز. There is no such relationship ما بين السيفيريتي في انتي بادي تتر والكلينيكال بيكتشر اللي البيبي هيبقى عليها. قصدك مفيش علاقه فعلا، مفيش علاقه خالص. طب ممكن يطلع شويه انتي بادز قليلين يدمروا الواد ده، وممكن يطلع شويه انتي بادز كتير، مش شرط هذه الانتي بادز الكتير اللي انت قايسها في دم الام تنزل لمين؟ للواد. ولا شرط لو نزلت الواد تعمل فيه ايه؟ تدمير بالشكل اللي انت متخيله. يا نهار اسود، يعني لو حتى طلع الار اتش تتر عندي بوستر بليز اكتب معلش وتفهمها دلوقتي، نو ريليشن بتوين سيفيريتي اوف تتر اند ذا فيتال. ده اهم كلمه على فكره، ده اهم كلمة. دي كارثه لو بتيجي في الام سي كيو كمان. اند ذا فيتال كونديشن، يعني مفيش علاقه خالص بين الانتي بادي تتر اللي هيطلع وايه اللي ممكن صوره البيبي ده يبقى عليه. عشان كده انت لو عملته الاسبوع السادس واحده تيجي تقول لك دكتور التتر طالع وحش قوي سقطه، اقول لا لا، ده ممكن التتر يطلع وحش قوي ورغم كده عندي البيبي يبقى زي الفل. دكتور التتر بسيط انا مبسوطه، اقول لا لا، ده ممكن التتر يبقى بسيط والبيبي ايه يبقى. طب اسالك سؤال واضح ومباشر، امال عندي لو طلع التتر عندي موجب ايه الحاجه اللي تقول لي بجد درجه الافكشن بتاعت البيبي؟ نسبه الهيموجلوبين اللي فيه قد ايه تكسرها؟ ايه الليفل اللي بعديه بقى؟ لا اقل من 8 جرام. طب ازاي اعرف ان الاربسيز متكسره؟ ان تخش عندي في الكورد وتعمل حاجه اسمها الكورد ايه؟ بنعملها ولا بيفرقع؟ بتعمل اه بس بيفرقع. طب مين الوسيله الاخرى؟ انيسيتيس. الوسيله الوحيده اللي لو طلع عندك انتي بادي تتر بوزيتيف عالي انك تعرف درجه الافكشن بتاعت البيبي هو انت تحاول تجيب لي الرقم ده. طب وازاي تجيب لي الرقم ده؟ بشكل مباشر ولا غير مباشر؟ غير مباشر. غير مباشر ازاي يا دكتور؟ عن طريق قياس كميه البلروبين عن طريق الانيسيتيس. خلاص فهمت الدنيا عباره عن ايه؟ تعالي بقى تاني، تعالي مرات البواب اتفضلي. ايه الاخبار؟ ما خدتش الحقنه يا دكتور الحمل اللي فات؟ على فكره يا ماما خلي امل في ربنا كبير، اعملي لي مين؟ انتي بادي تتر. ها يا دكتور اعمله النهارده؟ لا، عند الاسبوع 18 20. خلاص يا دكتور لا هشخص ولا همانج ولا هعالج ولا في اي علاقه قبل هذا الوقت، خلاص اقتنعت الاسبوع. يا الف حمد وشكر يا رب، بنسبه 90% انا طلعت سليم وزي الفل. ليه؟ ربنا عايز كده. طب انا كنت انتيجين بتاعك است كل المره اللي فاتت ما عداش للبيبي بشكل انف، وهي الست بتستغرب تقول لك معقوله؟ ده قالوا لي في الدرس ان هو 0.1 او لا وحتى ال 0.1 مللي ده ما عداش. قولي معقوله؟ ربنا بقى بيحب. طب بتقول لي وانا ليه الميون سيستم بتاعك لم يستفز؟ وريني كده عينة دمك انت ايه؟ عارف ابنك ايه؟ بي. على فكره حظك حلو، كان يعني شويه عندك ايه؟ كومباتبيلتي. ربنا يبارك، ده ربنا بقى. طب والوحشه يا دكتور؟ يقول الحق يا دكتور انتي بادي تتر عندي طلع بوزيتيف. لا بس بالراحه شويه بس، انت عارفه عندي الانتي بادي ده بنعمل ايه؟ بتشوف التتر. ما فيش انتي بادي وخلاص، ده بقيستك التتر بتاعه، ده التتر بتاعه ده ممكن يبقى له فما فيش مشاكل. تقول لي ايه الخير ده كله؟ او ممكن التتر ده يطلع مين؟ يطلع هاي. شايف؟ شايف الخير اللي عمال اقوله لك؟ دكتور على فكره كلمه تتر دي بتضايقني، يعني ايه تتر؟ انا من زمان من سنه اولى مش فاهم كلمه يعني ايه تتر. هقول لك انا بقى يا سيدي، بناخد عينه من دم الايه؟ بناخد هي دي بقى اللي كنت هغلط فيها. بناخد عينه من دم مين؟ من دم الام. طب دم الام ده في انهي انتيجين لو انت مصحصح معايا؟ في الار اتش بوزيتيف ولا الار اتش نيجاتيف؟ الام ار اتش نيجاتيف، يعني فيها انتيجين ولا ما فيهاش؟ ما فيهاش. امال فيها مين بس؟ فيها بس عندي الانتي بوديز اللي هي طلعتها لمين؟ لابنها. فانت تاخد عينه من دم الام ونفسك تقيس مين كميه الانتي بوديز اللي هي طلعتها دي. يلا قولوا لي علموكوا ازاي السنفات في الاطفال ازاي بتقيسوها. اه دكتور استنى، احنا هذه الام عندي بنروح مدين لها ار بي سيز نيجاتيف ولا بوزيتيف؟ بوزيتيف. واي؟ علشان لو بجد في دمها انتي بودي تروح ماسك في مين؟ في الار بي سيز ده. طيب وساعتها تشوف ايه؟ واقول لك ساعتها تشوف كلكيعة. حصل؟ لا مش دي اللي تشوف كلكيعة في الانبوبه عندك، ده انت لازم تحط حاجه ثانيه. عارف بتحط ايه؟ بتحط انتي بودي. نعم، يعني ايه انتي بودي؟ انتي ميونو جلوبلين. يعني ليه يا دكتور؟ غرضك ايه؟ غرض ان الانتي بودي ده يمسك ده في ده، يمسك ده في ده، يمسك دي اللي اسمها الكلكوعة بتاعك. انت معتبر على هذا الاختبار على النظر. بتجيب عينه من دم الام، حاضر، وبعدين تعمل لها ايه يا دكتور؟ تحط فيها ريجنت واحد ولا اثنين؟ لا اثنين. نمره واحد تحط عندي ار بي سيز بوزيتيف، بنجيب ام الخرفان مش مهم شيب ار بي سيز بوزيتيف. وبعدين نمره اثنين بتحط عليها انتي اميونوجلوبلين، ليه يا دكتور بتحط انتي انتي بودي؟ عشان يمسكهم في بعض. يا ودنك منين يا جحا؟ شفت احنا بنعرف انتي بودي بالمنظر ده بشكل دايركت ولا اندايركت؟ وهذا هو اللي اسمه اندايركت اي تست، اندايركت كومز تست. يبقى الاندايركت كومز تست بيتعمل لمين؟ للام. طب والله العظيم جامد موت اللي يقول لي. طب ممكن ناخد الصوره العكسيه، السنه اللي فاتت عندي اما الواد اتولد كنتوا بتعملوا له اندايركت ولا دايركت؟ طب يعني ايه دايركت؟ طب ممكن نلعب مع بعض نركز معايا. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. يعني انت دلوقتي خدت عينه منين؟ من دم الفيتس. طب دم الفيتس ده اوريدي فيها مين؟ اوريدي فيها الار اتش انتي بوديز اللي هي بوزيتيف بوزيتيف بوزيتيف، يبقى ده موجود. واوريدي خايف لتكون الام نزلت لك ايه؟ انتي بوديز انتي بوديز انتي بوديز، فاوريدي هتلاقي ده ماسك في ده. لكن مش ظاهرين، عارفين مش ظاهرين غير اما تحط ايه؟ الحاجه اللي ناقصاني هنا؟ الحاجه اللي ناقصاني انتي ايه؟ انتي اميونو جلوبلين، لان اوريدي هو عنده الار بي سي بوزيتيف واوريدي جاي له من الام، او انت بتهايبوثايز يعني بتبريستيليت ان جاي له من الام الانتي بوديز. فلو حطيت له الانتي انتي بوديز دول يمسكوهم يمسكوهم ويعمل ايه؟ كالكوع. عرفتوا ليه يا جماعه؟ هنا اتقال عندي على البيبي اللي مولود اسمه دايركت لان بتحط كامر ايجنت واحد بس. طب وعرفت ليه في الام اسمه اندايركت؟ لان بتحط كامر ايجنت اثنين. فمن هنا جت كلمه دايركت واندايركت، ودي اكتر حاجه بتنزل لكم في اخر السنه. بصوا يا جماعه، درس امبارح الار اتش ده نساه. ليه يا دكتور؟ ما نزلش حاجه خالص بامانه. يعني لا بيتسال يعني ايه انتيجين، ولا امتى بيحصل ترانسفير، ولا يستفز الاميون سيستم، ولا يافكت البيبي ازاي، ولا بيتسال حقنه في الار اتش، لان سمبل سبيكنج ده شغل تافه. انما ايه شغل النساء؟ ابتدى من النهارده. من كلمه مالتي جراف ده هي دي الكيس اللي هتجي لك. وات اباوت ذا بارا 1 ويتش ديدنت ريسيف، بارا 1 ار اتش نيجاتيف ويتش ديدنت ريسيف ان انتي دي ان ذا بريجننسي بيفور، هاو تو مانج ساتش كيس؟ ساعتها بقول له يا دكتور هروح على طول اعمل الانتي بادي تيتر عند الاسبوع 18 20. شفت وجع الدماغ؟ شفت يجي بقى في الشكوى يسالك طب والانتي بادي ده بتقيسه ازاي يا دكتور في دم الام؟ اندايركت ولا دايركت؟ اقول له اندايركت يا دكتور. يقول لي ليه؟ اقول له اصل الام ار اتش نيجاتيف ما عندهاش انتيجين، فانا هحط لها الانتيجين وبعدين احط الحاجه اللي بتمسك الكلكيع في بعض، وبعدين بيطلع لي ايه؟ كلكيع. طب ويقول لي الكلكيع دي يا لو تتر يا هاي تتر، شايف لو تتر مكتوبه كام؟ اقل من 1 على 16. شايف الهاي تتر مكتوبه كام؟ اكتر من، والله العظيم جاب ان فيكم موت اللي يقول يعني ايه 1 على 16؟ يلا محمد جميل، يعني 1 على 16؟ يعني الكلكيع اللي شفتها ها انا بساعدك اهو، محتاج ها كم مره لغايه اما ها ما تشوفهاش؟ محتاج تعمل لها دايليوشن 16 مره لغايه اما ايه؟ ما تشوفهاش. طب يعني 1 على 64؟ محتاج تعمل لها دايليوشن 64 مره عشان تختفي وما تشوفهاش. طب يعني 1 على 264؟ اعمل لها دايليوشن الانبوبه وطلع بلوك يدليوت ويدليوت ويدليوت ويدليوت 1 على 264 مره علشان ايه؟ علشان ما اشوفهاش. طيب مين التتر الوحش؟ 1 على 16 ولا 1 على 264؟ 264 كالكوع كبير قوي، احتجت كم مره تدليوت ايه؟ ابتديت تفهم التتر احسن تاخدها بالارقام، دول 1 على 264 ده رقم قليل قوي ماشي؟ يبقى هي عكس خيالك تمام؟ يبقى اقول لها استنى بقى شوف التتر ده قليل ولا كتير؟ تقول لي يا شوف الكرم بتاع ربنا، عارف لو التتر ده طلع قليل كل المطلوب ايه؟ عيده كل شهر، عيده كل شهر. تقول لها يا دكتور قليل في قلق؟ اقول لها خالص ده انت باذن الله زي الفل. تقول لي طيب هاو المانج نو؟ اقول لها تتر اقل من 1 على 16 ده ما يأذيش البيبي، ومش دي الانتي بادز اللي تعدي تعمل له مشاكل بالمناسبه، ده انا اعتبره في اعتاد النيجاتيف. تقول لي طيب بس في انتي بادي؟ اقول لها صحيح، ده خايف للاميون سيستم مع الحمل ويستفز، هعدهولك كل شهر ونتوكل على الله. خلوا بقى اسئله اخر السنه، والله العظيم انا ما بشتغلكمش، انا مش عارف ليه انتوا مسؤولين كده. اسئله اخر السنه بتيجي بالمنظر ده، يجي يقول لك سؤال ام سي كيو اهو، واحده ار اتش عندي بارا 1 which was negative and didn't receive الحقنه، وعمل لها انتي بادي تيتر في الاسبوع 23، عشان يبتدي يخول لك ارقامك بيبقى ايه ارقام، يقول لك الاسبوع 23 طلع الانتي بادي تيتر اقل من 1 على 16، وات از ذا نكست ستيب؟ ويقول لك جيف كورتيزون تو انهانس لانج ماتيوريتي، immediate termination of pregnancy, nothing to be done, conservation the hospital, repeat the antibody titer every month. مين الاجابه الصح؟ repeat antibody titer every month. يبقى خد بالك، سيبك من كل اللي انا بقوله ده، انا عايزك في الاخر تبقى معلش انسان بسيط. طب لو طلع اكتر من 1 على 16 اوبا، هي دي بقى اوبا اهي ده. بس شفت الرحمه؟ 13.5% فيش مشاكل، حتى 4.5 منهم اللي هو تيترون. انما امتى قلت اوبا لو طلع اكتر من كام؟ 1/16 ماما انت بجد طلع عندك انتي بوديز وانت بجد اللي انا خايف عليكي. قولي يا نهار ابيض خايف من ايه يا سيدنا الدكتور؟ قول لها خايف للانتي بوديز دي تعدي للبيبي بتاعك تاذيه. طب تقول لها يا دكتور طب ما تشوف كده لو الانتي بودي طلع 1/64 تبقى الاذيه بسيطه، 1/264 تبقى الاذيه وحشه. اقول لها يا ريت كان بالسهل، لكن للاسف ها مفيش علاقه بين درجه الانتي بودي والفيتال كونديشن. اقول لي طب ازاي هتعرف يا دكتور؟ لا لا دي حاجه بسيطه قوي كل طلبه كليه الطب يعرفوها، ان ذا نكست ستيب ان انا هضطر اعمل امنيسنتيز. برافو عليك، ان اخش هنا في حقنه عندي جايدد باي الترا ساوند. عارف جايدد باي الترا ساوند علشان ابعد عن مين؟ ابعد طبعا البلاسينتا، واسحب ايه؟ اسحب عن يونت امنيسنتيز. تقول لي ليه يا دكتور تسحب امنيسنتيز؟ اقول لها علشان اشوف نسبه ايه اللي موجود في الميه؟ اشوف نسبه البلوروبين. تقول لي نسبه البلوروبين دي بتديك بشكل غير مباشر مين؟ اقول لها نسبه بشكل غير مباشر درجه تكسير الار بي سيز. طب بتقول لي طب ما تاخدها من الكورديوسنتيز. اقول لها اتس اوكي، بس الكورد ده بايه؟ احنا عملناها 3 مرات ال10 سنين اللي فاتوا عندنا في المستوى والثلاثه ماتوا. عشان كده بناخدها بشكل غير مباشر بمين؟ بالامس. خلاص الدرس كده خلص. يا وبعد ما تسحب يا دكتور البلوروبين ده هتعمل ايه؟ لا ولا حاجه. ده في شارت مشهور قوي انتوا تعرفوه، بعضكم بس اللي يعرفه من السنه اللي فاتت، اسمه ايه؟ اسمه اليس شارت. ليه ده عمل ايه؟ جاب عندي البلوروبين اللي طلع ده وحطه هنا، هو حطه في كام كاتيجوري؟ حطه في 3 كاتيجوريز. يقول لك ايه يا دكتور؟ يا اما لو زون اتحط هنا يبقى عندك قليل، يا اما ميد زون اتحط هنا يبقى عندي نص نص، يا اما هاي زون يبقى البلوروبين عندي ايه؟ عالي. وليلي ده قال لي ايه؟ قال لي على اساس عندي اللي هيطلع هتمانج وهتتصرف باذن الله. فقلت له حاضر، على عينه وعلى راسه من فوق. بس الاول لو اتسالت في الشافو ليلي ده راجل ولا ست هتقول ايه؟ اصل بص، اصل السؤال ما ينفعش يتسال وتبقى اجابته ست، لان هو ليلي، ليلي ده شكله متدلع خالص، ليلي ده شكله ايه؟ ست. يبقى انا عمري ما اسال السؤال ده الا لو كان في حاجه ايه؟ غريبه، الا لو كان ده ايه؟ راجل ابن راجل. وخد بالك شايف الاسئله بتيجي ازاي؟ ما هو لو ليلي ده ست ما كنتش طرحت عليك هذه القضيه من الاساس. لكن الغريب ان هو عكس ما يجي في دماغه، راجل ابن راجل. ماشي يا دكتور، اوكي. امال برسيلا وايت ايه؟ برسيل، برسيل وايت تغسل اكثر بياضه. برسيل مين اللي قاعد على الطشت بتغسل، الراجل ولا الست؟ سيبك من اللي بيحصل في الواقع، لكن المفروض مين؟ الست. ماشي يا دكتور، يبقى قسمه ايه بقى؟ قسم ليلي الراجل ده لو وميد وهاي، وحتى ميد دي قسمها حاجتين، لو ميد وهاي ميد. طب وبعدين يا دكتور عمل ايه بالظبط الراجل ده؟ سحب عندي الامنيوسنتيزز هنا اهو بطريقه اسمها مثلث او دي 4-5-0 ان ام. انا والله العظيم بقولها بنفس الطريقه اللي انت بتقولها لهم في اخر السنه. انت بتروح قايل الطريقه عندي كانها عندي حضرتك كود. عارف تحس ان ده مثلا اسمك اللي افتل ابي اسمك جاسوس. حضرتك مثلث ودي 450 ان ام، مثلث ودي وتلاقي عارف عامل لك غسيل مخ. ولا يا جماعه انتوا مش عارفين. طب ايه ده؟ تعرفوا ازاي بيقيسوا بقى البلوروبين؟ بيقيسوه بطريقه غريبه قوي اسمها الكثافه الضوئيه، اوبتيكال دنستي. انت بالذات هم ما خدوهاش، لكن في الثانويه الكويت، انت في الكويت اخدتيها الكثافه الضوئيه دي، خدتها في الفيزياء. ولا بنعمل ايه؟ بنجيب عندي عينه من الامنيوتيك فلويد ده، ماشي، ونحطها في انبوب. حاضر، المفروض ان هنا في سنه ايه؟ بلوروبين. ماشي، بعدين عايز ايه يعني؟ بنجيب بريزم منشور. طب وبعدين يا دكتور بنعمل ايه في البريزم؟ بنجيب هنا ضوء. طب وبعدين الضوء ده علشان يعمل ايه؟ المنشور ده لما الضوء يخش في المنشور يبقى ايه؟ بينقسم لديفرنت ويف لانثس. اتاري بقى ان البلوروبين بيمتص الضوء عند الويف لانث نمره كام؟ 450 نانومتر. يبقى الطريقه دي. وبعدين تحط هنا مين؟ فلتر بيبر. طب لو هنا في شويه بلوروبين امتصوا الويف لانس عند 450، امتصوا عندي الويف لانس 450، هتلاقي هنا ايه؟ ظل. هنا شادو. ليه شادو؟ الضوء ما عداش. ليه ما عداش؟ مين امتصوا؟ بالروبن. بس هي القصه، بس مالكش دعوه طبعا بالكلام ده. انت كل اللي عليك انك تعرف ان الطريقه اسمها ايه، الكثافه الضوئيه اوبتيكال دنسيتي ات ويف لينث 450 نانومتر. انا بس عايز احفظ الجمله دي جت منين، ما بحبش حد يحفظ، انا بحب الناس تفهم. طب وايه المثلث الاولاني ده؟ المثلث ده يعني دلتا. حد عارف يعني ايه ده علامه دلتا؟ يعني الفرق، الفرق بين ايه؟ اقول لك انا يا سيدي، الفرق بين النورمال والابنو. على فكره الحاله دي نورمال. يعني ايه نورمال؟ طب عايز اسالكم سؤال، هو نورمالي البيبيهات العاديه انا وانت يعني في شويه بيلروبين في الامنيتيك فلويد بتاع ماما ولا لا؟ اكيد طبعا. طب مش عندك شويه ارابيسيس بتتكسر عادي عادي، فاكيد في شويه بيلروبين، فده النورمال. لكن لو انت ارقش سنستايزد واربيسيس بتتكسر اكتر بسبب نومتك والبيلروبين عندك عالي، بتلاقي بجد ان نسبه البيلروبين دي اهي اعلى، نسبه البيلروبين ايه؟ اعلى. يبقى كميه امتصاص الضوء اكتر، يبقى كميه الظل هتبقى ايه؟ اكتر. يبقى انت بتشوف الايه؟ بتشوف الفرق. يعني ايه يا دكتور الفرق؟ الفرق ما بين الحته الصغيره دي اللي هي بتحصل نورمالي بتمتص، والفرق ما بين الكبير ده هو عندي الكميه الكبيره اللي امتصت ده هي عندي. طب عارفين الفرق دي بالانجلش يعني ايه؟ دلت. بس سمبل سبيك. يبقى انت يبقى بتتغير بقى نفسك، بتقول للراجل ايه؟ اه حضرتك انا بعمل انتي بادي تيتر. شوف بقى الاجابه اخيرا، شوف كل ده عشان سطر واحد. انتي بادي تيتر ويل بي دون ات 18 تو 20 ويكس اند ات از positively high. عارف يعني positively high؟ يعني اكتر من كام؟ 116 وعلى 16. the next step we will do amniocentesis to measure bilirubin by measuring the change of optical density at wavelength 450 nanometer. تعرف تقول الجملة دي؟ كده درس الـ RH خلص. ماشي؟ and we then enhance we will measure the delta of optical density the change of optical density at wavelength 450 nanometer. ولكن then what؟ and then we'll plot this bilirubin against its chart. طب الشارت ده اسمه يا حبيبي؟ ليه الشارت؟ طب وليه الشارت ده ايه اللي على اساسه ايه؟ على اساسه نتصرف تصرفات فظيعه يا دكتور؟ لا تصرفات هبله زي ما تشوف حالك. بص بقى يا سيدي، كون ان الست تعمل لك تتر ويطلع عندي ان هو لو تتر، ده معناها بشكل غير مباشر ان نسبه هيموجلوبين الواد ده اكتر من 13 جرام. يعني ايه اكتر من 13 جرام؟ يعني الار بي سي اتكسرت بس مش قوي. طب وكونه انه يطلع لوميد معناه ان هيموجلوبين الواد بالويم بالويم، لعلمك انت بتقيس هيموجلوبين، امال بتقيس ايه؟ بالروبن. يعني النسبه اللي انا كاتبها لك دي بشكل مباشر ولا غير مباشر؟ غير مباشر، 11 ل 13. طب وهاي ميد؟ 8 ل 11. طب وهاي اقل من كام؟ اقل من 8. طب يلا نتصرف، يلا نتصرف. اهي الست اهي جابت لك ورقه، والورقه دي بتقول لك اتفضل يا دكتور لو سمحت شوف ايه المسخره اللي حصلت لي في الار اتش ده، وريني كده استكول. ايه يا ماما انت مقلقاني ليه؟ انت طلعتي لوزون باذن الله ليل الشهر. فتقول لي يعني ايه لوزون؟ يعني باذن الله هيموجلوبين ابنك اكتر من 13. اتاذى اه بس مش قوي، ابنك ده يبقى زي الفل باذن الله. يعني يا دكتور ايه؟ اتولد وعنده شويه انيميا كده بسيطه، ما تخافيش منه خالص. تقول لي يعني اعمل ايه؟ لا انت ما تعمليش حاجه، انت بس عدى عليا كمان ثلاث اسابيع هعيد لك الامنيوسنتيز تاني. تقول لي يا دكتور عيده تاني؟ لا اصل انا مش عارف ايه اللي بيحصل مع الوقت، يعني ممكن انتيبوديز من الام تعدي اكتر تدمر اكتر، فاقول ريبيت ذيس تاست. طب تقول لي يا دكتور طب وافرض عيدته بعد ثلاث اسابيع وما زال له تت؟ لا والله لو ما زال له تت هفضل اعيده كل ثلاث اسابيع. يقول لي لغايه امتى؟ لا لغايه اما توصلي معايا للفول تيرم على فكره وتولدي زي ما تولدي، انا مش قلقان عليك. مش انت يا ابو، مش انت. طيب وتيجي واحده ثانيه جارتها وتقول لي ايه يا دكتور انا طلعت له ميت ابني هيضيع من وريني كده. انت هبله يا ماما، ده انت عارفه لو ميت ده معناه ايه؟ ان هيموجلوبين ابنك في الاغلب 11 13. تقول لي يعني اه لا مفيش حاجه خالص. تقول لي يعني اه لا انا اعيده بعد اسبوعين باذن الله. طب يا دكتور افرض بعد اسبوعين ما زال له ميت، هفضل اعيده كل اسبوعين. تقول لي انت معايا لغايه امتى؟ لا انا معاك لغايه الاسبوع 37 39. طب اللي بعديها يا دكتور طلع هاي ميد، الحق يا دكتور انا قلقان. لا يا ماما ما تقلقيش خالص، ده غالبا نسبه هيموجلوبينك بين 8 و11 بتاعت ابنك. طب يقول لي يا دكتور ده مش خطر؟ لا هو اوفر شويه طبعا والهرمونز اوفر، بس يعني تعالي بعد اسبوع اعيده. ليه يا دكتور؟ والله لو فضلت هاي ميد انا مش قلقان وافضل اعيده لك امنيوسنتيز كل اسبوع. تقول لي انت معايا لغايه امتى؟ اقول لا لغايه 35 سنه. انت فهمت حاجه؟ انت فهمت ان كل ما الامور تتميل اكتر كل ما اولدهم بدري وكل ما عيش اسرع؟ اخدت بالكم من هذه الملحوظه التافهه؟ طب اخدت بالك من الملحوظه الثانيه العائله الاخيره؟ دكتور انا طلعت هاي تتر. وريني كده يا ماما، يا نهار اسود. انت عارفه هاي تتر ده معناه اقل من كام؟ اقل من 8 جرام البيبي. تقول لي طب وبعدين؟ اه هتعيده بقى بعد 3 ايام وحركات مش عمالين. لا لا ايه اللي اقل من 8 ده؟ انا بجد خفت، انا دلوقتي اترعبت. تقول لي اشمعنى؟ لان هو ده الرقم اللي البيبي بيهات فيه ايه؟ بتموت. قول لي يعني هي انا؟ اقول لها اه هو انت اللي بيهات فيه اللي بتموت. قول لي يعني ايه؟ قول لها بص يا مدام، اقلب كده وشي، للاسف للاسف ابنك ده الله يرحمه. قول يعني ايه؟ قول لها والله يعني نسبه الهيموجلوبين فيها اقل من 8، بيحصل له هارت فيلير، وبيحصل له اكسترا ميدال هيماتوبييسز، وبيحصل له هايبوبروتينيميا، بيحصل له بورتال هايبرتنشن. الواد ده خلاص انسيه. يعني يا دكتور مفيش امل؟ هو الامل الوحيد ان انا انقل للواد ده ايه؟ دم. تقول لي تنقل للواد ده ازاي؟ اقول لها انقل له دم من خلال مين؟ الكور. تقول لي طب يلا انقل. اقول لها للاسف الكور ده ايه؟ بتفرقع. تقول لي يا دي الحزن. استني كده استكول، وريني كده الورقه بتاعتك يا ابن اللذينه. اللي كتب التقرير ده ناصح، عارفين هو بيعمل امنيسنتيز عشان شغل بالروبن، راح مطلع لي تقرير، راح مطلع لي حاجه على حاجه، حاجه على حاجه. الحمد لله الحاجه على حاجه دي طلعت اكتر من 2. ابنك ايه يا ماما؟ ابنك ماتيور. اعمل ايه؟ انزله لك حالا. طب ليه يا دكتور تنزله لي حالا؟ عشان بقى ماتيور. طب ليه يا دكتور؟ عشان بتوع الاطفال ينقلوا له ايه؟ ينقلوا له دم. خدت بالك من حاجه؟ انا لغايه دلوقتي هل في اي تصرف صرفته ولا انا في التراوح؟ انا لسه في التراوح. وصلت للموضوع امبارح. There is no management of RH sensitized ladies. فاكرين حته الريسنت تايلز؟ ريلي ريلي there is no management. طب يا دكتور الحق إيه الال اس ريشو عندي طلع ان البيبي بتاعي نوت ماتيور. اهز لها راسي كده اقول لها ايه؟ ابنك هيموت. قول لها يا دكتور ما فيش اي امل؟ اقول لها هو ما فيش غير امل واحد، ان انا انقل له دم وهو مازال جوه بطنك. تقول لي يعني تعمل انتراكران ترانسفير؟ اقول لها اه. قول لي طب ما يلا. اقول لها يا بنتي ما انا حاولت اعمل من خلال الكورد، الكورد بيفرق. طب حد عنده فكره ثانيه؟ تسمعوا عن الهيمو دياليسيس؟ طب تسمعوا عن حاجه ثانيه دياليسيس غير الهيمو؟ تسمعوا عن بريتونيال دياليسيس؟ طب يلا حد له تصرف ثاني؟ المصيبه ان انا قلته. كل الناس اللي قبل كده جاوبوا، انت اول ناس تقفوا معايا كده. حد عنده تصرف ثاني؟ اه هنقل الدم ده انترا ايه؟ بريتونيال. ادي الار بي سيز نقلتها اهي. طب يا دكتور ازاي هتعرف ان ده البريتونيوم بتاع البيبي؟ ها؟ دي والله قلتها. خلال الانستيس احنا صبغه احيانا امنيوجرافي. طب والصبغه دي يا دكتور هتعمل ايه؟ اهي الصبغه دي هتيجي حوالين اهي اهي اهي اهي اهي حوالين البيبي اهي. هتعمل المنظر بتاع البيبي من بره دي. تمام تمام هترسم لك الرسمه دي، هتيجي على الجلد بتاع بطنه بالمنظر ده كده. الله. وفي نفس الوقت البيبي بيشرب الايه؟ بيشرب الميه. جدع يقول لي الصبغه دي دلوقتي ماشيه فين؟ ماوث. الشرش ماشيه فين؟ السيرفكس. ماشيه فين دلوقتي؟ ستومك. ماشيه فين دلوقتي؟ كولون والانتستين. رايحه فين؟ انس. طب حد عارف هحقن فين الار بي سيز؟ حد عارف ازاي بجيب البريتونيال كافيتي اللي بيني وبين ايه؟ بين الصبغه اللي على الجلد بره وبين الصبغه. هي دي البريتونيال كافيتي. اهي اهي. يبقى انا فعلا بحقن عندي، مش بحقن ايه؟ في البلاند مش في الكور. صعب ينفع اه بس صعب. امال بحقن ايه؟ انترا بريتونيل. وازاي بتعرف الانترابريتونيل؟ بحته صبغه بالمنظر الهافي اللي بقولهولك ده. كده خلاص الدرس خلص؟ اه كده بقى. هو ده الحل الوحيد؟ هو ده. وشفتوا يا جماعه التصرف الوحيد ليا لو كنت انهي زون عندي ليلي؟ العب بقى بالامس كيو للصبح. الليل الشارب ذير از نو انترفيرنس اكسبت لو زون، لو ميد، هاي ميد، لو وهاي زون. عند انهي زون؟ هاي زون. هيموجلوبين كام؟ اقل من 8. بعرف شكله مباشر ولا غير مباشر؟ شكل عندي ايه؟ غير مباشر. ساعتها بنقل ايه؟ دم. It is bad. يقول لك ايه؟ blood is transferred by a cord synthesis more than intraperitoneal. صح ولا غلط؟ غلط. intraperitoneal اكتر من ايه؟ كورز. انت لسه ما فاهمين الكلام ده عشان بيلعبوا فيه للصبح. تلاقي المنهج كله فهم، كميه اسئله بتطير في مأساة. فانت لازم، خصوصا ان كلامها بلا مؤاخذه يعني ما بقولش حاجه، ده انا بقالي ساعه عمال بشرح الحته دي، ساعه عمال بفصفص لك الحته الهبله دي. طب يا دكتور اما ننقل الدم، يلا يا سمير قول ان الواد ده ار بي سيز بوزيتيف ولا نيجاتيف؟ يا رب عبيط بقى لو قلت له بوزيتيف بقى، شايف اللي مكتوب عندك؟ بنقل ايه؟ بنقل او نيجاتيف. عارف يعني ايه او نيجاتيف؟ مفيش انتيجنز خالص. بص اللي هو مش عايز اجي ناحيه الاميون سيستم ده باي شكل. والمعادله دي مهم نحفظها؟ يعني مش قوي. بيقول لك كل 10 مللي بعد الاسبوع، كل اسبوع بعد الاسبوع ال 20 بدي للواد ده 10 مللي. يعني يا فاطمه لو الواد ده في الاسبوع ال 32 هنقل له كام مللي؟ 12 مللي. 120 مللي. طب ما تحسبوها انت، تقولوا لي 12 في 10 ما تحسبوها. 120 مللي. يبقى كل اسبوع بعد الاسبوع العشرين باقي اللي عندي 10 ملليلتر ار اتش بوزيتيف او نيجاتيف ار بي سيز. بس كده كده خلص الدرس عندي اخيرا اخيرا اخيرا. تمام؟ يبقى هي شفت النهايه والنهايه دي يا دكتور اللي تعرفت تعملوها بيومينك؟ لا يعني لو انا نطيت بالشوت بالرحمه انا ممكن انا ان شاء الله بقى اما امتحن شفوي ها هبتدي اسال اسئله غريبه وعمري ما الناس ما اذكر لي مواطن رحمه ربنا والبيان العلمي والديني ها ماشي في درس الارقش ولا اي سؤال. ساعتها تقول لي ان مش كل ال 15% سنستايز كام بس؟ 10 اللي بيمثلوا كام؟ مش كل الواحد ونص مأذيين دول مين بس؟ الهاي تتر اللو تتر ايه؟ لا ومش كل الهاي تتر وحشين اعمل امنيسنتيز ومين لا اللو تتر وحش ولا الميد لو ولا الميد هاي ولا مين بس؟ الهاي. في الاخر هتلاقي دول نسبه بسيطه جدا وساعتها بجد تستاهل بقى تجرب. بس كده خلاص يا دكتور الدرس خلص؟ اه خلاص. امال ايه اللي انت كاتبه تحت ده؟ لا اكتب عليه كده شفوي، اكتب كده اي كلام خلاص. اكتب انت مكتوب عندك نوعين من الانفستيجيشن، اكتب على الاكس راي زمان واكتب على اللي جنبيها دي الان. زمان يا جماعه زمان والله يرحم زمان كان ايام تخلف كانوا بيعرفوا موضوع ما كانش الاكس راي. طب الاكس راي ده يا دكتور كانوا بيعملوا بيه ايه؟ والله كانوا بيشخصوا بيه. يعني بيشخصوا بيه؟ حوالين الاسكان كان برضه الاكس راي بيبين ايه؟ ما فيش مشاكل. واللاسنتا الشادو كان بيطلع ايه برضه؟ تخين. اكتر من كام سنتي يا دكتور؟ 4. ولو البيبي كان هيدروبيك بجد كانوا بيشخصوا ان هو واخد اتيتيود معين، عارفين الاتيتيود ده بيسموه ايه؟ بودا. وبيشخصوا ان البيبي ده ايه؟ ميت. ادي دي بقى المسائل الشفوي. ازاي اشخص الانترنال فيتال داس باي اكس راي؟ رغم ان هو كان كلام ايه؟ كلام قديم ما فيش مشاكل عنده. اقول لك يا دكتور البيبي بالاكس راي عندي بيموت وبيبقى شغال ايه زي ما انا كاتب لك؟ شغال البورس. يلا سي يلا اكتب بي يعني بولز ساين. يلا يعني ايه يا دكتور بول سايد؟ ايه الحكايه؟ يعني ايه بورس اللي انت كاتبها دي؟ يلا يلا يلا بسرعه بسرعه بسرعه خلص اجري اجري انجز انجز. يعني ايه يا دكتور بول سايد؟ يعني الواحد لما بيموت بيحصل عنده لوز اوف بين لوز اوف تون، فالرحم بيكبس على الواد ده والبيبي ده بيتكور بيبقى شغل ايه؟ شغل كوره قشطه خلاص مش كده بيسموها ايه؟ بول سايد. يا جماعه اي حد عندي بيموت بيحصل له ايه؟ بيحصل له لوز اوف تون وبيحصل حاجه ثانيه غريبه قوي بتبتدي تتحلل ما يبقاش فيك اي قوه، ما يبقاش فيك بيحصل عندي ايه؟ ريفراكشن تتحلل. عشان كده ما عندكش اي قوه ولا تنشغل بحيث انك تبقى فارق نفسك، فالراحل بيكبس عليك وبتبقى ايه؟ شغل الكوره، عشان كده بيسموها ايه؟ بول ساين مش اكتر من كده. طب سالت سؤال غريب قوي اتفضل. هو البيبي ينفع اللي ميت جوه بطنه يتحلل؟ امين ان شاء الله. انا اعرف ان انا اتحل لما بموت لما بخش القبر وبيجي اورجانيزم ودبان وبراس وصراصير وكده. لكن اسبت برافو عليك اسبتك بيتريفاكشن تحلل بيسموه تحلل لا هوائي او لا قصدي ما اعرفش لا كبسول اسبتك بيتريفاكشن. طيب والاوت يعني ايه؟ اهي اوفر يلا اكتب اكتب بسرعه خلينا نجري يلا اوفر رايدنج اوف ريبس. طب حد يقدر يقول لي ليه يا كريم حصل اوفر رايدنج اوف ريبس؟ هتكتب لك السبب اهو لوزك ايه؟ لوزك تون. لا وحصل تحلل داخلي في الثوراسك ستراكشر حصل اسيبتك بيكرفاكشن ما بقاش فيه لا لانج ولا هارت كله فالدنيا بقت كولابس على بعضها الدنيا كلها. طب يلا خش على اللي بعدين. ار دي معناها ايه؟ معناها عندي روبرت ساين. يا دي النيله ايه روبرت ساين دي؟ ايه يا دكتور الاسامي الغريبه دي؟ على فكره ما عادش الكلام ده مهم. اخر الناس عواجيز بيسالوا الكلام ده وبسم الله ما شاء الله اول دفعه دي سالوا امبارح 5 توفوا من اصطفاء النساء بالشهرين اللي فاتوا. عمري ما شفت الكلام ده، انا قلقان منكم. 5 دفعه دي عمرها ما حصل، بقى لنا 5 سنين ما فيش واحد مات وناس معديين 90 سنه وزي الفل. عليكم انتم بس جالكم بس امتحان وحش في الرابط، القرار اشتغل، التكسير اشتغل، 5 نجحوا. والخمسه اللي كانوا بيسالوا في الحاجات دي خلاص الغيها بقى خلاص خلاص ماشي اوكي. ايه يا دكتور روبرت ساين دي؟ ايه روبرت ساين دي؟ انا تلاقي جاز جاز جاز عندي في الهارت جاز يا الشادو. والله العظيم جامد موت اللي يقول لي الجاز شادو اللي في الهارت ده بيبني انا كاتب لك كل حاجه كده اسيبتك بيتروتاكشن. حصل عندي ايه؟ حصل عندي انحلال. طب والانحلال ده يا دكتور عندي ايه؟ طلع شويه غازات. الاورجانيزمز بقى عماله تشتغل ولا الاسيتيك بروتكشن ده طلع شويه غازات والغازات دي بانت بالاكس راي. كل الكلام ده واضح. كل الكلام ده واضح. بس هتلاقيهم بيقولوه وبيجرفوه وبيجوا يمسكوه وكل حاجه. عبيط ده بورس البيبي الميت بيبقى زي ايه؟ زي بورس بيجيب بول اوفر برنس. روبرت ساين ما تقلقش نفسك لو مش قادر كبر اس دي اخدتها في الاطفال اسمها سبولدنج ساين. اخدت في الاطفال ان البيبي يموت ال اسمهم ايه دول؟ سكال بونز بتخش على بعضها. يعني ده بيحصل ايه برضه؟ بيحصل اوفر رايدنج اوف سكال بونز بيسموها سبولدنج اوفر رايدنج اوف تقريبا ابو الاسرار قالها انا حد ما قالهاش اوف ولا ما قالوهاش ماشي. اوفر رايدنج اوف ايه؟ اوف سكال بونز بيسموها ايه؟ سبولدنج ساين. بس مش فارقه يعني لو حرقه دمك. بص وريني الورقه حط الورقه كده على الارض تمام؟ لو حرقه دمك اقفلها ما عنديش مشاكل خالص. اه والله تمام. امال يا دكتور حد بيعمل عندي اكس راي؟ لا طبعا بس سهله. بي بول او اوفر رايدنج ار روبرت ساين اس سبولدنج بورس ده انا عندي سنين على بال لما احطها في سكيب البورس دي يا سيدي. طيب وإياك بقى طبعا تقول له في الشكل وبورصة تديني ده. طب والالترا ساوند؟ لا انا حديثا يبقى اكتب على الناحيه الثانيه مين؟ حديثا بالالترا ساوند بتشخص وبتعمل امنيوسينتي. طب وليه اف دبليو بي؟ وبتعمل فيتال وال بي. طب حد قال لكم في الراوندات بابس؟ معرفش كلمه بابس دي كلمه تافهه بس بيحبوه موت مش عارف ليه. بابس اكتب معناها بير كوتينيوس واليو امبيليكال والبي بلاد والاس سامبلينج. بير كوتينيوس امبيليكال بلاد سامبلينج بيبي يعني ايه يا دكتور بابس؟ ان هم يسحبوا عينه من دم البيبي بايه؟ بالصنور. منين؟ من الكورد. طب ما هي تقريبا اللي حديثا بيسموه كورد ايه؟ كورد سيتيس. بس لكن هم يجي يقول لك المسح بعينه من دم البيبي عندي جايدد بالصنور اللي هي بابس ايه هستفيد من ايه؟ هستفيد من ايه؟ فلو سمحت اكتب جنبيها انتوا قولوا لي هتستفيدوا بايه لو عملت بابس؟ هتستفيد لو اخدت عينه من دم البيبي. لا انا عايز اربع استفادات. واحد هشوف ايه بشكل مباشر؟ الار ال. طب اكتب نمره واحد اشوف الار اتش بتاع البيبي. صحيح اكتب جنب البابس نمره واحد اشوف الار اتش بتاع البيبي. طيب واكتب نمره اثنين هتشوف درجه الايه؟ برسنتج اوف المونسز. طيب ونمره ثلاثه غير البرسنتج اوف المونسز نمره ثلاثه شوف ايه؟ بالروبن بقى شوف البلروبن امتى اقلق على الواد؟ ها فاكر يا حسن اما كان البلروبن يبقى اكتر من كام؟ 20 ده لو فور تيرم. طب لو اكتر من كام لو فري تيرم؟ 18. برافو عليك. طيب طب حد يعرف يجيب لي الرابعه؟ اللي يجيب لي الرابعه دي يبقى جامد. اللي يجيب انا ساب لكم الرابعه هنا على السبوره ما مسحتهاش. هشوف ايه بقى في دم الواد؟ الانتي بوديز. انتي بوديز هشوف الانتي بودي ديت وبين قوسين هتكتب المره دي الدايركت ولا دايركت؟ دايركت كونستانس ماشي. يبقى هشوف اربع حاجات الار اتش. وختاما نرجو أن تكونوا قد استفدتم وجزى الله خيرا كل من ساهم في هذا العمل. مع تحيات منتدى طلاب طب عين شمس www.1m.net. ولا تنسونا من صالح دعائكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.